والمكر والوقيعة. فمن يبغى يبغى على الناس يبغى عليه، وأشد ما يقاس على طلبة العلم الزنا. وجل ما يقع اليوم بين طلبة العلم الزنا. وربنا يقول: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم مع البغي يساوي الفرقة، علم زائد بغي يساوي الفرقة. الخوف على طلبة العلم من البغي شديد، من الثمرة خطيرة. لذا طالب العلم كما كان يقول ابن السختياني كلما ازداد فقرا، قال: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله تعالى. وكان عبد الله المبارك يقول: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. بعض طلبة العلم عندهم أخلاق زائرة، أخلاق العوام الذين يقولون خير من أخلاق، هؤلاء أهل السنة. والمسلمون الموفقون أهل السنة وأهل الجماعة، قلوبهم تسع بعضهم بعضا، في قلوبهم رحمة. قال: فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، حتى يقع التشنيع على فعلهم، قال سبحانه: يبغون في الأرض بغير حق. يا أيها الناس إنما بغيتم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس نصيبكم ومتعتكم من هذه الحياة، هذه المدة التي يجري فيها بعضكم على بعض. وعلى هذا المعنى وهذا المعنى يساعد عليه قراءة الرسم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع. فبغيكم على أنفسكم مبتدا ومتاع خبر. ويحتمل أيضا على قراءة الرفع: بغيكم مبتدا على أنفسكم شر مجرور خبر. بغيكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنيا. يكون متاع الدنيا خبر لمبتدئ المبتدا معه. هذا على توجيه المعنى على قراءة الرفع. ويمكن أن نوجه المعنى على قراءة حفص عن عاصم، وهي قراءة النص: متاع الحياة الدنيا، ماذا نعرض متاعه، ماذا نعرض متاعه على قراءة إيه؟ على قراءة النص ماذا يمكن أن نعرضها؟ ويمكن أن نقول في إعراب، ممكن نقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم تمتعون متاع الحياة الدنيا. تمتعون متاع الحياة الدنيا تكون منصوبة على مصدرية، مصدر تمتعون متاع الحياة الدنيا، بمعنى: يا أيها الناس نصيبكم وحظوتكم من هذه الحياة، هذه المدة التي ينهش هذا من هذا ويدخل هذا من هذا، ولكن هذا أمر لا يطول من جهة، وهذا مقر الله عز وجل وأسرع مقر. والأمر الثاني أن هذا لا يضيق. رأى أعرابي رجلا قد ظلم فمات، فقال: والله ان هنالك باتا بعد الموت، ما دام هذا لم يؤخذ حقه هنا فان لا بد من حق، لا بد من بعث بعد الموت، ما دام هنا في بغي وفي موت على بغي، اذا لا بد من بعد حتى تقع الامور في محلها، تقع الامور في مقامها. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، هذه الدنيا